ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو خاتم النبيين، ودينه الإسلام هو الدين الحق، ولن يهتدي أحد إلا بقدر علمه ويقينه وصبره على هذا الدين، وبقدر علمه بالكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا، وبقدر الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه فيقول: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فأصدق العلم وأحسن الكلام هو القرآن الكريم، وأحسن الهدي يعني العمل والأخلاق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان في هذه الدنيا له قصد وعمل، له غاية يطلبها ووسيلة إلى هذه الغاية. فمن قصد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به اهتدى، ومن لم يقصده أو لم يعمل به ضل وغوى. القرآن الكريم كما سبق كثيرا في الحديث عنه هو نور يتصور به المسلم الحياة ويحسن التصرف فيها بقدر علمه وعمله. قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فكتاب الله تبارك وتعالى وبيانه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هما خير ما يمكن أن يشتغل به إنسان في هذه الحياة الدنيا. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، أعظم ما ينبغي أن تطلبه نفس العلم بربها والعلم بوحي الله وما خلقت له، وأعظم ما تشتغل به في هذه الحياة الدنيا الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. وأعقل الناس وأذكاهم وأزكاهم وأحسنهم عملا هم الذين يطلبون كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخاسرون أعمالا الذين عاشوا في هذه الدنيا لم يطلبوا وحي الله ولم يتعلموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ففي هذا اليوم يوم الأربعاء بعد فجر الأول من شهر صفر من عام 43 و400 ألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحدثكم أخوكم حسين بن عبد الرازق المصري، وهذا هو لقاؤنا الأول في الاجتماع على دراسة تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. وتأتي هذه الدورة حلقة جديدة من دورات دراسة تراث الأئمة المحققين، والتي بدأتها مع طلاب العلم قديما، يعني قبل 20 عاما بدأتها مع عدد من طلاب العلم، ولكني بعد انتشار وسائل التواصل ووجود عدد كثير من طلاب العلم يعتنون بهذه المواقع أحببت أن يكون لنا بعض الدورات النوعية في هذا الباب. وتقريبا بدأت قبل يعني 4 سنوات، وكانت يعني أرجو أن تكون يعني سببا في تبصير طلاب العلم وتشجيعهم. وتذكرت هذا الأثر، أثر لحبان بن موسى وهو أحد تلامذة عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: عوتب عبد الله بن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان. يعني عبد الله بن المبارك كان ينفق على كثير من طلاب العلم في البلدان المختلفة، فعوتب على ذلك فقال: إني لأعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه، والناس محتاجون إليهم وهم بحاجة إلى أنفسهم وذراريهم، يعني أبنائهم وذويهم، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. فأنا أقول: أنا أعلم كثيرا من طلبة العلم في مختلف بلدان العالم يحبون الله ورسوله فيما أحسن، ويطلبون كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون التفقه في الدين. وأكثر هؤلاء الشباب عنده حرص وجلد وصبر، يجاهد نفسه ويقاوم شهواته ويلقي بنفسه في معالي الأمور، يبذل من وقته وماله وتفكيره، يريد نصر الإسلام، يريد أن يكون له دور في سفينة الإسلام، يريد أن يكون يعني حلقة في سلسلة التعلم والتعليم. تتنوع أعمال هؤلاء وسبل هؤلاء في نصرة الإسلام، والغاية واحدة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأنا يعني أعرف كثيرا جدا من هؤلاء الشباب، وأكثر من الدعاء لهم والتشجيع، وأفخر بهم، وأرجو أن يبلغهم الله تبارك وتعالى من الخير ما يطلبون، وأرجو من الله أن أكون عونا لهم ومشجعا وموجها على قدر ما عندي من العلم. وإني والله لأظن بتلك الجهود والأوقات أن تضيع في غير الطريق الصحيح، أو أن تتعطل المواهب وتختفي انشغالا بما لا يستحق. طالب العلم كما يحتاج إخلاصا وعزما وصبرا وجلدا، فإنه كذلك يحتاج توجيها وإرشادا، حتى لا تهدر قدراته أو أوقاته في الطريق الخطأ. فأبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى، سائلا توفيقه وهداه لي وللمشاركين الكرام. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واربط على قلوبنا، اللهم اجعلنا من أهل الصدق والبيان، اللهم لا تجعلنا بما تعلمنا ظهيرا للمجرمين. دورات دراسة الكتب التأسيسية في علوم الشريعة، هذه حلقة منها، دورة دراسة جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وهو المشهور بتفسير الطبري، والطبري هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى عام 310 هجريا. المقاصد العامة باختصار: التشجيع على قراءة المطولات من كتب أهل العلم والمدارسة الجماعية. ثانيا، التدريب على دراسة كتب الأئمة المحققين، القراءة والضبط والفهم. ثالثا، التعرف على أبواب علوم القرآن وتفسيره مما يثيره الطبري أثناء التفسير. رابعا، التدريب على استخراج الفوائد وتصنيفها تحت بابها اللائق. خامسا، الوقوف على الأمثلة تحت كل باب من أبواب علوم القرآن والتفسير، يعني أن دارس علوم القرآن أو دارس علوم التفسير يفتقر كثيرا إلى وجود الأمثلة التطبيقية على القواعد التي يدرسها. فبدراستنا إن شاء الله تبارك وتعالى لتفسير الطبري ستقف على مئات الأمثلة إن شاء الله. أيضا من المقاصد المهمة، يمكن أن يكون السادس أو الخامس، جمع النظائر والشواهد والأمثلة تحت الباب لتكون مادة لمن يريد أن يدرس الكتاب، يعني لمن يدرس الكتاب أو يريد أن يدرس العلم، أقصد يعني علوم القرآن أو علوم التفسير. أيضا من المقاصد المهمة أن يكون الطالب جزءا من الدرس، يعني أن يكون الطالب مشاركا، أن تتعود أن تكون جزءا من الدرس، بتحضير الدرس قبله وبالمناقشة أثناء الدرس، وكذلك بعد الدرس بالمراجعة واستخراج الفوائد وتصنيفها. لأننا في هذا الكتاب سنسير بخطة أننا نكلف الطلاب بأبواب تطلب من دراسة الكتاب، وسأشرح لكم هذا مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. المستهدف من هذه الدورات أو بهذه الدورات أولا طلبة العلم عموما، لأن دراستنا لهذا الكتاب ليس المراد منها دراسة تفسير القرآن كعلم، لا، نحن نريد أن يكون تفسير القرآن ضمن الأهداف المطلوبة من هذه الدورة، لكن المقصد الأساس هو التدريب على قراءة تراث الأئمة المحققين. وسأشرح ما معنى الأئمة المحققين باختصار، لأننا شرحنا ذلك كثيرا في دورات سابقة، ولكني سأذكر مدخلا يصور للطالب لماذا نقرأ وما هو السياق الدراسي لدراسة هذا الكتاب. كثير من الطلاب يدرس كتبا عظيمة جليلة مثل كتاب الأم للشافعي، موطأ مالك، مسند أحمد، صحيح البخاري، تفسير الطبري، منهاج السنة لابن تيمية، مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري، مقدمة ابن الصلاح أو فتح الباري لابن حجر. فهو لا يتصور، يعني يتصور أن هذا كتاب في علم فلا يشتغل إلا بفوائد العلم. لا، نحن ندرس تراث هؤلاء لننتفع منه من كل جانب، يعني نريد أن نستنطق هذا الكتاب لنستخرج ما فيه من أبواب العلم والهدى والنظر والنقد والمناقشة والتقرير وغير ذلك من المواهب أو المهارات. فبالتالي المستهدف من هذا عموما أو في الدائرة العامة طلاب العلم يتدربوا على قراءة كتب الأئمة ودراستها وفهمها واستخراج الفوائد منها وتصنيف الفوائد. ثانيا، طلبة علوم القرآن بشكل عام الذين يعتنون بكل علم يتصل بكتاب الله. فكتاب الطبري هو كنز في علوم القرآن بمعنى الكلمة، كنز تطبيقي لعلوم القرآن، وبشكل أخص طبعا في علم تفسير القرآن. طبعا يا شباب، الذي يريد أن يدرس هذا الصنف من الكتب لا بد أن يكون عنده أمران. الأمر الأول التأهب لهذه الدورات، لأن هذه الكتب هي كتب يعني تدخل في كثير من أبواب العلم، ففيها الكلام عن علوم القرآن وتفسير القرآن والحديث، وفيها الأسانيد، وفيها الفقه، وفيها مسائل الإيمان التي سميت بعد ذلك بمسائل العقيدة، فيها الكلام عن الفرق، فيها الكلام عن اللغة والشعر. فأنت تدخل، يعني أنت ستدخل إن شاء الله على بحر من العلوم، فهذا يحتاج إلى تأهب، استعداد، تجهيز. الصنف الثاني يحتاج إلى خطة. لماذا؟ لأن هذه الكتب المطولات، يعني هذا الكتاب يعني كل مجلد من تقريبا من 700 صفحة إلى 900 صفحة في هذه الحدود، هو تقريبا 26 مجلد، فهذا كتاب كبير. وهذه الكتب يعني كثير من الناس لا يكرر قراءتها، تقرأ مرة واحدة. فإذا كنت ستقرأها مرة واحدة فتحتاج إلى خطة لتكون كشافا لك في دراسة هذا الكتاب، وثانيا تتعلم كيف تستخرج أقصى ما يمكن من علوم هذا الكتاب. فلذلك أنت تحتاج إلى هذه المقدمة لتكون كشافا من جهة، ولتكون هاديا لك في استخراج الفوائد وتصنيفها والانتفاع من الكتاب من جهة أخرى. فعندنا هنا يعني خلاصة عن الدورة السابقة. أنا درست للشباب يعني قبل شهرين تقريبا دورة قبل أن ندخل في دراسة صحيح الإمام البخاري رحمه الله. أخذنا دورة كانت بعنوان الكتب، دراسة الكتب التأسيسية في علوم الشريعة. تكلمنا فيها عن من هم الأئمة المحققون في العلم، وما سماتهم وما سمات كتبهم، وكيف ندرس كتبهم، وآثار دراسة تراث الأئمة في تأسيس طالب العلم. فعندنا عناوين مهمة جدا أيضا في التأهب لكتاب الطبري، ماذا يحتاج الطالب من مقدمات ليدرس تفسير الطبري وينتفع منه، كذلك ما هي عناوين الفوائد التي يطلبها دارس تفسير الطبري، ثالثا خطة دراستنا للكتاب. الدروس ستكون مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى عبر هذه القناة، قناة تيليجرام، يومي الأربع والخميس يعني من كل أسبوع. هذا هو الأصل، إلا أن يحصل ظرف فأغير الموعد. مدة الدرس ستكون يعني من 3 إلى 4 ساعات لأن الكتاب كبير. طبعا أنا وددت أن يكون الكتاب يعني الدرس 10 ساعات، ولكن يعني بشكل عام لا أحب أن أشق على الطلاب يعني، وأعرف أن كثيرا من الطلاب عنده التزامات أخرى، ولكن لأن الكتاب كبير لا نستطيع أن نقلل عن 3 ساعات، يعني في الأسبوع 6 ساعات. أحب أن أبين يا شباب قبل الدخول في تفسير الطبري أن تتصور علوم الشريعة، لأن كثيرا من الطلاب لا يعرف كيف بدأت هذه العلوم. هو الآن استقر عنده علم التفسير وعلوم القرآن، علوم الحديث، مصطلح الحديث أو علم الرجال أو العلل أو تخريج الحديث أو علم الفقه أو علم أصول الفقه، السيرة النبوية، التاريخ. يعني هو لا يعرف كيف بدأت هذه العلوم. أنا أذكر لك هنا مختصرا لتتصور لماذا نحن ندرس هذه الكتب ولماذا نعتني بكتب هؤلاء العلماء خصوصا. علوم الشريعة يا شباب هي إما نقل ورواية وإما فقه وفهم وتفسير. يعني كل العلوم عموما، أي علم في الدنيا، إما نقل لما سبق أو فهم لهذا المنقول واستخراج الفوائد منه والبناء عليه. علوم الشريعة إما نقل لو رواية، يعني معطيات موجودة، القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة ثم آثار التابعين، هذه مرويات اللي هي القرآن ثم السنن ثم الآثار، هذا هو النقل. في باب النقل يحتاج الطالب أن يتعلم مصادر العلم، المصادر التي حفظت لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين. يحتاج أن يتعلم كيف يجمع وكيف ينقد هذه الآثار ليستخرج أحسن ما فيها، هذا هو الصنف الأول من العلم. والصنف الثاني هو الفقه والفهم والتفسير، يعني جودة التفاعل مع هذه المعطيات الموجودة. هذه خلاصة كل علوم الشريعة، لا يخرج علم من علوم الشريعة عن هذين الأمرين، إما الرواية وإما الفهم. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من جوامع الكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وكذلك في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي لما قال لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وفي رواية أخرى: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. هذه الأحاديث تبين خلاصة ما يحتاجه طالب الفقه في الدين. باب الروايات، يعني هذه الروايات التي جاءت، طبعا أصل ذلك هو كتاب الله، هو الحق المبين، وكل العلوم الإسلامية إنما تدور حول كتاب الله. فكتاب الله ثم الأحاديث والآثار يحتاج الطالب فيها إلى الجمع والتحري والتثبت والنقد لمعرفة الصحيح. الباب الثاني هو الفقه والفهم والتفسير. فمن هنا كانت العناية، طبعا كل عالم من علماء الإسلام اعتنى أن يخدم علوم الشريعة من باب من هذه الأبواب. فعلوم الإسلام كما قلت لكم إما رواية أو فقه هذه الرواية والبناء عليها. طبعا بعد ذلك صنفت الكتب في جمع السنن والآثار، وكل إمام من هؤلاء الأئمة أراد أن يجمع السنن على طريقة تكمل هذا البناء. فعندنا الموطئات وعندنا المسانيد والجوامع والمصنفات والسنن والمستخرجات والمستدركات وكتب التتبع، وعندنا كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال وكتب العلل وكتب السؤالات، عندنا التصنيف في الأبواب المخصوصة مثل مثلا كتاب الإيمان لأبي عبيد في أدب الإيمان، أو خلق أفعال العباد للبخاري هذا في باب القدر، كتاب كتب التفسير المسندة مثل تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن جرير الطبري، وهكذا. كل إمام من هؤلاء الأئمة أراد أن يجمع السنن والآثار تحت باب من الأبواب، يعني يكمل هذا البناء. من هذه الحلقات المهمة تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وأنا لا أحب أن ألقنك قيمة هذا الكتاب، وإنما ستعرفها أنت بنفسك، وهذا من أخص مقاصد هذه الدورة، ألا نكثر من المقدمات التي يمكن أن يصل إليها الطالب وحده، بل الغرض أن تكتشف أنت ذلك بنفسك أثناء قراءة الكتاب. فإحنا عندنا شباب طالب العلم له حلقات أو له أبواب. يعني أنا أحدثك عن تجربتي، يعني أنا عندي خطوط ثلاثة رئيسة في طلب العلم. الخط الأول وهو الأساس، المصادر الأصلية أو المصادر الأصول في علوم الشريعة. وهذه المصادر يا شباب خلاصتها من كتاب الموطأ إلى كتاب المجتبى للنسائي، يعني هذه الطبقة هي أهم طبقة في العلوم. ما جاء بقى كتب الموطأ والأم للشافعي والآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وصحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه والدارمي ومسند أبي داود الطالسي، هذه الكتب هي الأساس. طبعا النسائي المجتبى والكبرى، عندنا كذلك تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وطبعا قبله تفسير ابن أبي حاتم. فهذه الكتب يا شباب هي أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم قراءة ودراسة وشرحا واستخراجا للفوائد. هي القاعدة، هي المتكأ. كلما زادت عناية طالب العلم بهذه المصنفات، لأن كل العلوم يا شباب أخذت من هذه المصنفات وبنيت عليها في كل أبواب الدين. يعني كتب الجوامع مثل جامع البخاري وجامع وصحيح مسلم وكذلك جامع الترمذي، كتب الجوامع تذكر ما جاء في الباب، ما جاء في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صنوف العلم، في الإيمان، في القدر، في أسماء الله وأفعاله، في التعبد أو الذي سمي بالرقاق أو الزهد ونحو ذلك، وفي الأحكام، وفي الجهاد والسير والمناقب والفضائل والتوحيد وغير ذلك. فكل العلوم تشعبت وتفرقت بناء على السنن والآثار الموجودة في كل باب. فهذا أول خط وهو القاعدة والأساس. بقدر ما تعتني به قراءة وضبطا وفهما ومراجعة واستخراجا للفوائد، بقدر ما تنبل في هذا العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو الخط الأول. الخط الثاني هو الأئمة المتأخرون الذين لهم عناية بجمع ما جاء في كل باب من أبواب العلم من السنن والآثار مع شرح وفقه لهذا الذي جمعوه وتصنيفه واستخراج الفوائد منه. يعني مثلا ابن عبد البر رحمه الله كمثال اعتنى بكتاب الموطأ وله كتاب التمهيد على كتاب الموطأ، وهذا نموذج لعالم متأخر، لأن التأخر شباب يعني في رأيي اللي هو من القرن الرابع. يعني خلينا نجعل الفصل بين المتقدم والمتأخر هو بداية القرن الرابع، يعني إلى سنة 300. يعني هذه هي أهم فترة في الإسلام، وأهم كتب الإسلام، كتب الإسلام دونت، وكان حقا على من جاء بعدهم أن يجمع هذه العلوم وأن يضبطها ثم يبني عليها. فالمحققون الذين جاءوا بعد ذلك في القرن الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع إلى ما شاء الله، الذين اعتنوا بجمع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة التابعين وأتباع التابعين وبنى عليه علمه، هؤلاء يعني هم المحررون أو المحققون من المتأخرين. طبعا على سبيل المثال مثلا ابن عبد البر، ابن الصلاح، ثم بعد ذلك مثلا ابن تيمية، ابن القيم، ابن حجر، ابن كثير، الشاطبي، القرافي، ابن رجب الحنبلي، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هؤلاء. فهذا هو الخط الثاني الذي أحب العناية به، وهم المحققون من المتأخرين الذين قصد كل واحد منهم علما أو أكثر فاعتنى بجمعه وضبطه وتحريره واستخراج الفوائد منه والتصنيف في هذا العلم. الخط الثالث وهو يعني وإن كان أقل مما سبق من ناحية العناية لكنه مهم أيضا جدا لطالب العلم، وهو العناية بالباحثين والدارسين والمدرسين المتميزين من المعاصرين. يعني هناك في كل باب من أبواب العلم متخصصون اعتنوا بباب من الأبواب، هذا الباب حاولوا أن يستقرئوا فيه ويعني يطيلون الدراسة ثم يخرجون بأبحاث ودراسات حول هذا العلم تخدم هذا العلم وتكون مدخلا لطالب العلم للدخول على كتب الأئمة والانتفاع منها. مثلا من المتأخرين أو أقصد المعاصرين يعني اللي هم يعني في السنوات الأخيرة شيخ الألباني رحمه الله، كذلك شيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد الله السعد، الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، الشيخ طارق عوض الله، عدا الشيخ الدكتور مساعد الطيار في علوم القرآن، الشيخ يوسف الغفيص في علم العقيدة والفقه، وهكذا كثيرون ولله الحمد. وأنا يعني تكلمت عن هذه الخطوط الثلاثة كثيرا، وطبعا منهم من يكتب ومنهم من يشرح، يعني هناك دروس وهناك مؤلفات، وطالب العلم يحتاج إلى هذه الدروس والمؤلفات لا لتكون أساسا له، لا هي مجرد مدخل ليتصور هذه العلوم ويلج منها إلى كتب الأئمة ثم كتب المحققين من المتأخرين. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمات لأن سبق لنا دورات، يعني أكثر من 6 دورات تقريبا تمهيدية لطالب العلم، منها مثلا دورة بناء طالب العلم، ودورة رفع كفاءة طالب العلم، دورة تهيئة المسلم للفقه في الدين، دورة معوقات النبوغ لطالب العلم، ودورة نصائح وتوجيهات للدارسين عن بعد، ودورة دراسة الكتب التأسيسية. وأنا أحب ممن يعني يريد أن يدرس معنا هذا الكتاب أن يستمع إلى دورة، لو هو لسه مبتدئ يعني يمكن أن يستمع إلى دورة نصائح وتوجيهات للدارسين عن بعد تقريبا 16 درسا، ودورة دراسة الكتب التأسيسية كانت تقريبا 7 دروس أو 7 دروس. السياق الدراسي لهذه الدورة حتى تتصور لماذا أو ما موقع دراستنا لتفسير الطبري من خارطة دراستك للعلم. نحن شباب درسنا ندرس المصنفات التأسيسية في علوم الشريعة، يعني نريد أن يكون لنا عناية بأهم الكتب في الإسلام تحت كل باب. فدرسنا ولله الحمد مثلا كتاب الرسالة للشافعي وهو في فقه الشريعة، ودرسنا مثلا مقدمة الإمام مسلم، ودرسنا أكثر من 60 رسالة لابن تيمية رحمه الله وهي مستمرة هذه الدورة، وصلنا فيها إلى كتاب الاستقامة، وندرس صحيح الإمام البخاري. طبعا هذا بالنسبة لدروس وسائل التواصل، أما الدروس قبل ذلك فقد درست للشباب ولله الحمد أكثر من ذلك بكثير من عيون كتب الأئمة في أبواب علوم الحديث وعلوم القرآن وعلم الرجال وعلم العلل وغير ذلك من العلوم، ولكني أقصد هنا تحديدا الدروس التي بدأناها في وسائل التواصل. إذن شباب دراستنا لهذه الدورة ليست دراسة لتفسير القرآن أو علوم القرآن، لا، نحن ندرس أحد أهم مصنفات الإسلام وهو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. هذا المصنف هو كنز من كنوز العلم، يعني من حيث الجمع والتحرير والنقد والبيان والاستدلال، ولا شك من أهم ما فيه هو تفسير القرآن، ومن أهم ما فيه أن تعرف كيف فسر القرآن ولماذا يختلف المفسرون وما أصناف اختلافهم وما هو منهج الطبري في تفسيره، كل هذا محل اهتمام بلا شك، لكنه ليس الهدف الوحيد. يعني هذا الكتاب اعتنيت به فترة من حياتي، قبل 6 سنوات انقطعت له تماما ودرسته بحمد الله كلمة كلمة، واستخرجت منه كنوزا في أبواب العلم، سواء في منهج الدراسة والنظر والتحرير والنقد والعرض والمناظرة، أو في المعلومات والفوائد في أبواب تفسير القرآن وعلوم الحديث والفقه واللغة والشعر وغير ذلك. هذا الكتاب يا شباب هو خلاصة رحلة الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، هو زبدة تحصيله في علوم الإسلام في علوم القرآن والحديث والآثار والفقه والإيمان وغير ذلك. فلم تكن دراستي له ضمن دراستي لتفسير القرآن، بل ضمن دراستي لتراث الأئمة المحققين، يعني الذين هداني الله تبارك وتعالى للعناية بهم والعناية بسيرهم وتكوينهم ومناهجهم وطرائقهم، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أحب هنا شباب أن تفهم بداية، يعني حينما نتكلم، يعني أنا كثيرا ما أذكر الأئمة المحققون، كلمة التحقيق شباب معناها إعطاء الأمر حقه. فأهل العلم درجات، ليس كل من تكلم في العلم يكون محققا، وكثير منهم يكون يعني قد يكون جامعا فقط، وقد يكون ناقلا مجرد ناقل، لكن المحققين منهم لهم صفة، لهم صفة، هم الأئمة الذين حققوا ما عنوا به من أبواب العلم ومسائله. هم أهل العلم بمختلف اهتماماتهم العلمية، الذين لهم آثار ظاهرة في تلقي العلوم وجمعها وضبطها وتحريرها والتأثير في العلم، يعني أثروا في هذا العلم تدريسا وتصنيفا وجمعا ونقدا وبيانا واستدلالا وتأصيلا، ولهم جملة معلومة محفوظة من الأقوال في تلك العلوم، حتى صارت هذه المصنفات إماما لمن بعدهم. يعني كل من يدخل في العلم لا بد أن يلج من هذه المصنفات. فهؤلاء عندهم عناية بالجمع والتحرير والنقد واستخلاص المعاني. هؤلاء الأئمة منهم من له مصنفات ومنهم من ليس له مصنفات، وإنما حفظت أقوالهم في دواوين العلم. من هؤلاء الأئمة ابن عباس وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والزهري وقتادة والأوزاعي وأبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والشافعي وشعبة والثوري ومالك ابن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والأوزاعي وليث بن سعد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه والبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة. يعني احنا قلنا منهم، يعني منهم البخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والطبري والبيهقي وابن عبد البر وابن الصلاح وابن حزم والنووي وابن عطية والعز بن عبد السلام والقرافي وابن قدامة وابن تيمية والذهبي وابن هشام الأنصاري والمزي وابن القيم وابن كثير وابن رجب وابن حجر العسقلاني والشاطبي وأشباه هؤلاء من أهل العلم. هؤلاء يا شباب هم من ينبغي أن تعتني بتراثهم، يعني هؤلاء هم المنطلق لك في تصور علوم الشريعة، وكثير من الطلاب ضاعت أعمارهم في قراءة الأبحاث المعاصرة والمختصرات والحواشي والمتون، وفقدوا هذه الحلقة الأساسية التي هي مرتكز علوم الشريعة. وأنا في هذه الدورات أرجو أن أكون يعني بابا لك للولوج إلى هذه المصنفات التأسيسية التي ستعرف قيمتها في تأسيس طالب العلم، ويعرف منكم من حضر معنا دراسة بعض هذه الكتب. ماذا أقصد بمنهج دراستنا لهذه الكتب شاب؟ المنهج اللي هو نهجت الطريق، يعني سلكته. فلان يستنهج سبيل فلان أي يسلك مسلكه، فأنا أريد بالمنهج ماذا؟ السبل التي يسلكها الطالب وينتهجها للانتفاع من كتب أهل العلم على أتم وجه، يعني أن يتعرف على الكتب وأن يضبط هذه الكتب وأن يفهمها وأن يستخرج منها الفوائد وأن ينتفع منها على أتم وجه. هذا هو معنى الحرص يا شباب، الحرص ألا تبقي ولا تذر، يعني الحرص أن تجمع قلبك على ما ينفعك وألا تبقي منه شيئا ولا تذر، زي بالضبط الإنسان البخيل. الإنسان البخيل يريد ألا يترك شيئا إلا ويحصله من المال. طالب العلم الحريص في وصية النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، يريد أولا أن يتعرف على ما ينبغي أن يحرص عليه. ليس كل الكتب ينبغي أن تحرص عليه، يعني المكتبات الإسلامية مليئة بالكتب، أنت تحتاج أن تعرف عيون الكتب حتى لا يضيع عمرك في ما لا يستحق. فأنا أقصد بالمنهج السبل التي يسلكها الطالب للانتفاع من كتب أهل العلم على أتم وجه، لأن تحصيل العلم يا شباب أطوار، فيه التلقي وفيه القراءة والدراسة والمدارسة والمذاكرة، فيه الجمع والنظر والتحرير والمعالجة، أنك أنت تعالج يعني تخمر هذه الأمور التي وصلت إليها ثم تنتخب أحسن ما فيها، ثم تعلم وتصنف ونحو ذلك من طرائق البيان والانتفاع من العلم. الدراسة، ما معنى الدراسة؟ الدراسة ليست مجرد القراءة، يعني كلمة الدراسة مأخوذة من يعني درست الحنطة، الحنطة أو درست الحنطة في سنبلها، يعني أنك أنت تدوس عليها إذا دستها. فده محمول على ماذا؟ زي بالضبط لما واحد بيمشي على الطريق ويدوس عليه بقدمه، فالطريق الذي يدرس ويمشى عليه هذا يعني طريق داسته الأقدام. كذلك مثلا درس الطعام، الطعام إذا ديس، يعني لو حد داس عليه بيسمى درس الطعام. يعني كأنه بمعنى إيه عايز أوصفها لكم؟ درست الكتاب يعني ذللته بكثرة القراءة حتى خف علي حفظه، يعني أنا تعبت واجتهدت وراجعت وتدارست الكتاب وأخذت وأعطيت مع الطلاب فخف علي الكتاب. زي بالضبط ما واحد مثلا يكون داخل على حفظ سورة البقرة مثلا، في البداية بتكون صعبة عليه، فيبدأ يقرأ ويستمع ويصلي بالسورة ويسمعها على شيخه ويراجعها، فمن كثرة هذه الحركة تلين معه السورة فيقرأها بطلاقة. يبقى الدراسة ليست مجرد القراءة يا شباب، الدراسة رياضة حتى يتذلل معك المعلومات. فلذلك الله سبحانه وتعالى مثلا لما قال فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الخلف اللي هو خلف سوء، ورثوا الكتاب علموا ما فيه ودرسوه لكن ضيعوه، والمعنى أن الله يعني أخذ عليهم الميثاق ألا يقولوا على الله إلا الحق، وهم عالمون بهذا الميثاق ودارسون لهذا الكتاب. فربنا يقول يعني في معنى الكلام ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألم يدرسوا ما فيه حتى تعلموه وفقهوه وعلموا ما فيه وعلموا أن الدار الآخرة خير للذين يتقون. فكلمة درسوا ما فيه معناها أنهم تعلموا تعبوا فيه، فكأن المعنى هل بعد منة الله عليكم بعلم الكتاب، هل بعد صبركم واجتهادكم في تعلمه وارتياضكم في تعلمه حتى لان لكم وذلل، هل بعد ذلك تتركون العمل به؟ فمعنى الدراسة هنا أعلى بكثير يا شباب من مجرد القراءة أو العلم. لا، الدراسة هي اتخاذ السبل لارتياض العلم وتذليله وتمهيد هذا العلم بالقراءة والتأمل والحوار والتلخيص والشرح والنقد والاختبار وتعاهد ذلك والاضطياد عليه والتكرار، تكرار النظر فيه بين وقت وآخر وتلقي العلم عن أهل العلم ومذاكرته مع أهل العلم، فهذا أعلى من مجرد التلقين. وهذا هو الذي يفرق بين القارئ والدارس. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. هذه الخلاصة جميلة جدا، أكررها مرة أخرى. قال ابن عبد البر خير العلوم ما ضبط أصله، إنك تعرف أصول هذا العلم من أين بدأ. مثلا طلاب علم يدرسون علوم الحديث منذ سنوات لا يعرف إلا نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله أو موقظة الذهبي رحمه الله، أو يعني لو كان يعني مثلا متقدما شيئا ما يدرس تدريب الراوي مثلا. لا، هذه ليست أصول علم الحديث. عندك الكتب التأسيسية في علوم الحديث كتب الأئمة، عندك كتاب الرسالة للشافعي وجماع العلم، عندك كذلك مقدمة مسلم التمييز لمسلم علل الترمذي في آخر كتاب الجامع رسالة أبي داود لأهل مكة، وغير ذلك من الكتب التأسيسية كتاب التمييز لمسلم كما ذكرته، ثم بعد ذلك مثلا مقدمة ابن الصلاح وهكذا. فأنت لابد أن تعرف من أين بدأ العلم. فهو يقول لك وخير العلوم ما ضبط أصله، أن تعرف أصول العلم وأن تضبطها، واستذكر فرعه، أن تعرف ما تفرع عنها وما بني عليها، ثم ذكر الغاية وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. أعيدها مرة أخرى: وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. طالب العلم يا شباب يحتاج إلى العلم واليقين والتقوى والإخلاص والصبر، بقدر هذه الأمور ينبل في العلم. ليس كل من طلب العلم يفهم أو ينبل. الله سبحانه وتعالى قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصدف الآيات لقوم يشكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه العلم الذي جاء به والهدى كالغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم بين أن من أقبل على العلم وفقهه الله تبارك وتعالى فيه وانتفع به فهو خير الناس، وأتم ذلك أن يعلم ويعلم. فلذلك ما يظهر يعني طالب العلم بعد العلم لا بد أن إما أن يزداد أو ينقص. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. ليس كل من تعلم تفقه. ما هي مصنفات أهل العلم؟ يعني أنا حينما أتكلم عن مصنفات أهل العلم وآثارهم أقصد بها الكتب التي بين أيدينا أو الآثار، لأن كثيرا من هؤلاء لم يصنف. يعني كثير من الصحابة والتابعين، يعني أقصد الصحابة عموما والتابعون، أكثر التابعين ليس له مصنفات، يعني ليس له كتب باسمه، تمام؟ أو يعتبر كل التابعين، وإنما جمعت آثارهم. فأنا أقصد أن هؤلاء يعتنى بهم الذين ذكرت أسماءهم قبل ذلك، ثم بعد ذلك يعتنى بكتب أهل العلم التي ذكرتها مثل الموطأ والأم للشافعي وغير ذلك من الكتب. فأنا حديثي هنا شباب عن الأئمة والعلماء الذين لهم أثر في علوم الشريعة، لهم كتب، هذه الكتب جمعوا فيها الأبواب والمسائل وصنفوا العلم وصوروا فيها المسائل وجمعوا الأقوال والحجج وحرروا وبحثوا ثم خرجوا إلى بنتيجة وبينوا هذه النتيجة وعرضوها. طبعا أثر هذه المصنفات على طالب العلم، الأثر معناه ما ينشأ عن الشيء أو ما يدل عليه، يعني أثر هذه المصنفات هو ما يهتدي إليه طالب العلم من المهارات: حسن التلقي والنظر والفهم والدقة والتحرير والنقد والبيان، ومنه كذلك العلم، العلوم التي يتعرف عليها في تفسير الآيات وشرح الأحاديث ومعاني الكلمات وغير ذلك مما ينتفع به. والتأسيس شباب الذي أقصده هو القواعد التي يبنى عليها بناء طالب العلم، لأن طالب العلم يا شباب يبني نفسه حجرا حجرا. كلما كان الأساس، ركز بقى كده، كلما كان الأساس متينا قويا يعني وعميقا، وهذه الصفة الثانية، وواسعا الصفة الثالثة. يبقى هذه الصفات الثلاث لبناء طالب العلم: أن يكون متينا، يعني زي ما يكون واحد بيبني بيت عايز يطلع ببرج 100 دور، لازم يكون حاطط خرسانة اللي هي زلط وحديد وأسمنت ورمل، يعني بيكون صلب. الأمر الثاني يكون عميق، يعني له جذور ضاربة في الأرض. الأمر الثالث أن يكون واسعا، كلما كان واسعا متينا عميقا كلما بنى عليه كما يشاء. لكن بعض الناس لا أساس له، يهتم مثلا طبعا عندي دورة مهمة جدا اللي هي معوقات نبوغ طالب العلم. من أهم ما في هذه المعوقات أن طالب العلم ليس له قواعد، ليس له أساس، إما أنه يعيش على مجموعة مختصرات أو متون أو حواشي، أو يعيش على أبحاث وكتب يعني متأخرة، أو ليس عنده علم بالمهارات التي يحتاجها، أو أنه يقرأ الكتب بطريقة خطأ فيعني يكون همه فقط الحصول على المعلومات دون معرفة كيف صنف هذا المؤلف أو كيف ينتفع منه مهاريا. من الأمور المهمة جدا يا شباب أن تعرف، طبعا طالب العلم يحتاج إلى خليط من الصفات، منها البصيرة والهدى والتقوى، ومنها كذلك المهارات التي يحتاجها، خلاصتها القوة والأمانة. ما يجمع كل ما يدخل تحت هذه المعاني يحتاجه طالب العلم، وكتب الأئمة المحققين هي من خير ما يبنى به طالب العلم. طيب السؤال هنا شباب، من هم الأئمة المحققون؟ يعني من ما هي صفة العالم التي يجب أن أعتني بآثاره؟ هل كل عالم يجب أن كل واحد صنف في العلم يجب أن آتي إلى كتبه وأدخل لها بخطة وأمهد لها وأكتب كل فائدة فيها؟ لا طبعا، أهل العلم متفاوتون من حيث التكوين والعلم، من حيث الجمع، من حيث التحرير، من حيث البيان، من حيث النظر، من حيث الاستدلال، ويعني مسمى العالم يندرج تحته كل من تعاطى العلم وجد فيه وحصل قدرا منه وكان على علم بأبواب العلم ومسائله ودلائله والأقوال فيه والحجج ومواضع الإجماع ومواضع الخلاف، هذا مسمى العالم. لكن الإمام هو الذي جمع مع ما تقدم التأثير في العلم، يعني له أثر في هذا العلم، لا يذكر العلم إلا ويذكر هو، وهذا لا يكون أبدا بمجرد أن يكون جامعا ناقلا، لا بد أن يكون فيه تحر وفيه ضبط، يتعلم كل العلوم ليخدم هذا العلم الذي يطلبه. يعني سنأتي إلى ذكر نماذج لهؤلاء الأئمة الكرام في الأبواب. أيضا من علامات الأئمة التي يتميزون بها أن هذا العالم إذا فاتك يصعب أن تعوضه، بمعنى أن الطالب الذي يريد أن يدرس فقه الشريعة كيف نفقه القرآن والسنة ونجمع بين الأحاديث ونحو ذلك، إذا فاته الشافعي لا يعوضه غيره، لا يجبره غيره. من طلب مثلا علوم التفسير إذا فاته كتاب ابن جرير الطبري ففاته أمر لا ينجبر، كذلك في كتب السنن أو كتب الآثار الذي فاته. طبعا عندنا الكتب التأسيسية شباب الأصل التي بني عليها موطأ مالك والأم للشافعي ومسند أحمد، وطبعا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، ومن جاء بعدهم حاول أن يضيف ولكنه انتفع من هؤلاء. فهذه الكتب إذا فاتتك كيف تعوضها؟ يعني الذي لم يعتني بهذه الكتب كيف يعوضها؟ ليس لها بديل. وذكرت لكم قبل ذلك فكرة التعويض. الإمام أحمد لما ذهب إلى مكة وكان عنده حلقة للشافعي يدرس فيها يعني في الفقه ونحو ذلك، وحلقة أخرى فيها سفيان بن عيينة، وصاحب الإمام أحمد لما أتى إليه وبحث عنه ووجده ترك حلقة سفيان بن عيينة وذهب إلى حلقة الشافعي رحمه الله، فقال له تترك سفيان بن عيينة وعنده الزهري وعمرو بن دينار وزياد بن علاقة، يعني يقصد أنه هو عالم بأحاديث هؤلاء وإسناده عالم، كيف تتركه؟ فقال اسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول. يعني أنا إذا لم أسمعه من ابن عيينة، لو فاتني بعض الأحاديث من ابن عيينة يمكن أن أخذها عن واحد من تلامذة ابن عيينة، الحميدي أو قتيبة أو أي واحد. قال ولا يضرك في دينك ولا في عقلك ولا في فهمك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة، ما رأيت أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي، اللي هو يعني يقصد الشافعي. هذه الفكرة شباب، إن من علامات هؤلاء الأئمة أنه إذا فاتك هذا العالم لا تستطيع أن تجبره. يبقى أنت خذ هذه الصفة، العالم في باب من الأبواب الذي ليس له بديل أو الذي لا تستطيع أن تعوض علمه أو كتابه بكتاب آخر، لا يصح أبدا أن تزهد في كتبه، بل ينبغي أن تنطلق منها وأن تبني عليها وأن تنتفع منها بقدر ما تستطيع. وهذه الكتب الشباب لم تؤلف لتقرأ وتنسى، هذه الكتب ألفت لتقرأ وتراجع وتذاكر وتشرح ويبنى عليها. هذه كتب شباب تأسيسية، يعني كتاب البخاري هذا لا يمكن أن يقرأ مرة واحدة، فضلا أن في شباب أصلا لم يقرأوه ولم يفتحوه بل لم يعرفوا قيمته. هذه الكتب الشباب ينبغي أن تكون وردا عندك تعيش عليه، هي التي تدور حولها. وكثير من الناس أضاع أعمار الشباب فيما سموه المقدمات والحواشي يقول لك لا، لأن هذه الأصول كبيرة وضخمة وصعبة، لازم تمهد لها بالحواشي. طيب، وبعدين يبقون سنوات طويلة، 10 سنوات يدرسون في الحواشي وفي المقدمات والمختصرات والتقريرات، وكأن الكتب الأصلية أصبحت أضرحة يطوفون حولها ولا يدخلون فيها. طب متى بقى سندرس هذه الكتب؟ أنت عمال تحدثني بأن موطأ مالك والأم للشافعي ومصنف ابن أبي شيبة ومسند أحمد وتفسير الطبري وهذه الكتب الأصلية تمام، متى سندخل فيها بقى؟ يعني نحن بقالنا عمر طويل عمالين ندرس في الحواشي والمقدمات مثلا عشان ندخل لفقه الشافعي. والله في ناس ينسبون إلى أنهم كبار في الفقه الشافعي ولم يقرأوا كلاما للشافعي، وإنما يعيشون على متون ومختصرات ألفت في الفقه الشافعي، وهكذا في كل علم من العلوم. فيبقى مهم جدا أنك أنت تعرف الأئمة والكتب التأسيسية في كل باب. هؤلاء الأئمة شباب ونظائرهم يجب أن يعتنى بسيرتهم وتراثهم، هذا من أعظم ما يحتاجه طالب العلم. وطبعا ضربت أمثلة كثيرة على هؤلاء، مثلا في الشافعي في فقه الشريعة من حيث البيان والحجج والفقه، وكذلك البخاري في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ الرواة، وكذلك مالك وأحمد والدارمي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة في جمع السنن والآثار وتصنيفها، مثلا في علوم في علم الرجال والنقد شعبة بن الحجاج ثم ابن مهدي والقطان ثم علي بن المديني وأحمد ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي والبخاري ومسلم والنسائي والدارقطني في علل الحديث، وكذلك الإمام مسلم في قواعد العلل ومسائل علوم الحديث، ابن جرير الطبري في التفسير، ابن الصلاح في علوم الحديث، ابن تيمية في أبواب الإيمان وأبواب القدر والنبوة ونحو ذلك والمقالات والفرق والملل، كذلك ابن هشام الأنصاري في علوم العربية. يعني ولله الحمد أئمة الإسلام كثيرون. هذا مهم جدا يا شباب أنك أنت تعرف من هم الذين يعتنى بتراثهم. طبعا أنا ذكرت هذا مفصلا في الدورة، ولكني أذكر هنا فقط رؤوس أقلام لتعرف قيمة أن نشتغل بتراث هؤلاء. ولا تظن أن هذه دورة في تفسير القرآن، لا، تفسير القرآن هو من أعظم المقاصد لكنه ليس المقصد الوحيد. أحب هنا أن أذكر قولا لابن حزم جميل جدا في من أضاع عمره فيما لا ينفع. قال ابن حزم: ومن لم يسمع إلا من عالم واحد أوشك ألا يحصل على طائل، وكان كمن يشرب من بئر واحدة ولعله اختار الملح المكدر وقد ترك العذب. يعني بيقول إن كتير من الناس ممكن يمضي عمره ويتعب ويجتهد ومع ذلك يتعب في الطريق الخطأ، وهذا ما رأيته بعين. يا شباب، أنا رأيت طلاب علم مثلا يدرس العقيدة الواسطية في 5 سنوات، يدرس العقيدة الطحوية مثلا في 7 سنوات. لماذا؟ هذه كتب تقرأ ويفك ألفاظها وانتهى الأمر وخلاص، يعني يعيش سنوات طويلة في كتاب التوحيد وكشف الشبهات ومسائل الجاهلية والقواعد الأربع، سنوات طويلة يدرس العنوان وأوجه إعراب الكلمة والاحتمالات الممكنة والإشكالات الواردة والتعريفات وكيف يمكن أن يفهم ويبني على الكتاب. يا جماعة الخير، هذه كتب مختصرات ألفها أصحابها جزاهم الله خيرا لتدل أو لتكون يعني في يد المسلم العادي، تقرأ وانتهى الأمر، ويمكن أن تشرح شرحا خفيفا وتفك العبارات، لكن أن تعيش عليها وأن تشغل بها عن الكتب الأصول هذا تضيع للعمر. وكل من يجتهد في الطريق الخطأ لابد أنه يضيع الطريق الصواب، لازم. فأنت لابد أن تعرف أن عمرك غالي، وإحنا شباب أغلبنا يعني بدأ متأخرا والعمر قليل والمشاغل كثيرة والوقت الذي يصفو لك قليل، فلا بد أن تكون معتنيا. ممكن على فكرة واحد يكون متفرغ، في فرق بين الفراغ والتفرغ. أنا أعرف كثيرا من الشباب يكفل ويفرغ وعنده الكتب والمكتبات واللابتوب وعنده كل شيء، لكنه يسير في الطريق الخطأ. طبعا أنا لا أتكلم هنا عن الكسل وتضييع الوقت والجدال والناس اللي بتضيع وقتها على الفيسبوك، لا لا لا، ده أنا بتكلم عن طبقة مجتهدة ولكنه مجتهد في الطريق الخطأ، يعني عايش على زي ما قلت لك اللي هي الكتب المتون ويعيش عليها وخلاص ويدور في فلكية. واحد يقول أنا قرأت 15 شرح لكتاب التوحيد، طب ليه؟ لماذا؟ أنت يكفي شرح واحد عشان تدخل به بقى على باقي الكتب، إنما تعيش عليه سنوات. يقول أنا درست كتاب الطحاوية في 5 سنوات. ليه حبيبي؟ عشان إيه يعني؟ ده هذا كتاب يعني كتيب، يعني صفحات قليلة جدا، غايته أن يقرأ في جلسة وتفك العبارات وانتهى الأمر، عشان تدخل بقى في الكتب الأصول. فهمنا يا شباب؟ فهذا أمر يعني أنا نبهت عليه كثيرا. طيب ما هي السمات العامة شباب للأئمة المحققين سواء في تكوينهم أو في كتبهم؟ أنا سأذكرها سريعا، وكل هذا طبعا أنا شرحته قبل ذلك في الدورة. من هذه الأمور شباب جمع الهم على الباب. تجد الإمام من هؤلاء وإن كان درس علوم الإسلام ولكنه جمع قلبه على باب بعينه، لذلك كان متقنا فيه وكان نافعا. منها سعة الجمع لمن جاء قبله، يعني الاستفادة ممن جاء قبله، واستيعاب الأقوال وحججها، ومنها تصنيف العلم أبوابا، يعني عنده معلومات يصنفها، يصنف الأبواب والأقوال ويحللها وينقدها. منها انتخاب أحسن ما عنده في الباب مع الإيجاز والتبيين والتيسير. منها رد الإشكالات والأقوال المخالفة، رد الأقوال المخالفة ودفع الإشكالات. منها اختيار كبار المسائل وما يحتاجه الناس. أنت مثلا تجد مثلا الشافعي في كتاب الرسالة لم يتكلم عن كل مسائل الفقه في الدين، لا، اختار أبوابا يحتاجها الناس يبنى عليها. منها كذلك حسن التوظيف والترتيب للحجج والأمثلة. منها كثرة الشواهد. منها الجرأة في بيان الحق ورد ما يخالفه. منها الحكمة في التلقي والجمع والدراسة والبيان. منها الإبداع في التصنيف والإضافة. ومنها تقوى الله في تصنيفهم، وهذا يظهر كثيرا. طبعا أنا ذكرت هذا شباب مفصلا في أبواب كثيرة، يعني في دورات كثيرة، لا أريد أن أكررها. يعني من يريد أن يعرف تفاصيل هذه الأمور ذكرتها في دورة الكتب التأسيسية، وذكرت أهم ما يعني اعتنى به العلماء أو ما يميز مصنفات هؤلاء، فلذلك لا أحب أن أكررها. ذكرنا مثلا كلاما كثيرا عن موطأ مالك وعن كتاب الأم للشافعي وعن كتاب المسند، مسند أحمد، وأنه صنفه ليكون إماما للناس. وكذلك بينا أن كل عالم من العلماء كان يصنف لحاجة عصره لهذا العلم، ومن جاء بعده يبني عليه ويزيد ويتمم. ذكرنا أمثلة لذلك من كلام أهل العلم الكرام، وذكرنا يعني ما يحتاجه الطالب للدخول على هؤلاء، على كتب هؤلاء، وذكرنا طبعا كتب الإمام البخاري وكتب الإمام مسلم وكذلك بقية الكتب الستة، وذكرنا الدارمي وذكرنا ابن خزيمة رحمه الله، وذكرنا مثلا كتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والعلل والتفسير، يعني كتب تأسيسية، الدارقطني في العلل، الطبري في التفسير، الرمه رموزي مثلا في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ابن الصلاح في كتاب معرفة أنواع علم الحديث، ابن تيمية بقى في عامة كتبه، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الدليل، ودار تعرض العقل والنقل منهج السنة والجواب الصحيح وبيان تلبيس الجهمية والقاعدة النورانية والإيمان الأوسط والاستقامة وقاعدة جديدة في التوسل والوسيلة والتدمرية والوسطية. هؤلاء الأئمة شباب هم أئمة العلم، وطالب العلم بقدر ما يعتني بهؤلاء بقدر ما ينتفع في العلوم إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا تكلمنا عن منزلة أهل العلم، ليس أحد منهم قوله حجة، وإنما يحتج لقوله لا به، وذكرنا حب الأئمة وموالاتهم، وذكرنا يعني أن طالب العلم يحبهم ويدعو لهم ويعذرهم في خطائهم. كل هذا الحمد لله تقدم، أنا فقط أراجع معكم ما فات. لماذا شباب؟ حتى يكون توطئة لهذه الدورة، إن هذه الدورة أرجو يعني أن تكون نقلة لك بإذن الله تبارك وتعالى. سؤال مهم، كيف نعرف أئمة كل باب؟ أحيانا الطالب يقول لي طيب أنا كيف أعرف من هم أئمة الحديث، من هم أئمة علم الجرح والتعديل، من هم أئمة الفقه؟ هذا ستعرفه عن طريق من اثنين، إما عن طريق التلقي، يعني واحد ممن سبقك يحدثك، مثلا تسأل واحد ممن سبقك في العلم من هم، ما هي أهم، من هم أهم العلماء مثلا في الجرح والتعديل، وما هي أهم الكتب. نحن عايزين حاجتين، من هم أهم العلماء وما هي أهم الكتب، لأن ممكن عالم يكون ملوش كتاب زي مثلا يحيى القطان أو عبد الرحمن بن مهدي، ليس لهم كتب لكن جمعت أقوالهم. فأنت تحتاج أن تعرف ما هي، من هم أئمة العلم، وما هي أهم الكتب. كيف يعرف ذلك شباب؟ يعرف ذلك بدخولك في العلم وبالاستماع إلى المتخصصين في أهل العلم وبسؤال المتخصصين. مثلا لو أنت تتبعت كتب الجوامع والسنن والآثار ستعرف من هم أئمة الفقه من لدن الصحابة إلى نهاية القرن الثالث، وهؤلاء هم أهم طبقة، يعني هؤلاء أهم طبقة. فأنت بدخولك في مثلا، لو أنت أنا حينما قصدت كتاب البخاري هو من أهم من عنوا بهذا بذكر أقوال أئمة الفقه من التابعين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، جمعت يعني عددا كبيرا من الفقهاء الذين ذكرهم، سعيد المسيب وعبيد السلماني وعروة ابن الزبير، طبعا أتكلم عن الفقهاء يعني من التابعين وليس الصحابة، تمام؟ ويذكر طبعا الصحابة، جميع الصحابة يذكر عنهم يعني فقههم، ولكني بتكلم عن فقهاء التابعين. فمثلا عرفت أنا مثلا أعتبر أن أنا قرأت هذا الكتاب وما كنت أعرف هؤلاء، لما جمعت هؤلاء وجدت سعيد بن المسيب، عبيد السلماني، عروة بن الزبير، عبد الله بن شداد، عطاء بن أبي رباح، الشعبي، طاووس، وهب بن منبه، مجاهد، القاسم بن محمد، عبد الرحمن بن الأسود، كذلك شريح القاضي، الحسن البصري، ابن سيرين، إبراهيم النخعي، حماد بن أبي سليمان، أبو العالية، حميد بن هلال، أبو الزناد، سليمان بن يسار، ابن أبي مليكة، أبو قلابة، أيوب السختياني، قتادة، ربيعة اللي هو ربيعة الرأي، عمر بن عبد العزيز، إياس بن معاوية، وهكذا، عمرو بن دينار الزهري، وهكذا. مثلا وأنا في كتب التفسير لما اعتنيت مثلا بكتب التفسير حتى أعرف من هم المفسرون الذين ينقل عنهم في التفسير، وجدت أن أكثر من يذكر عنهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وزر بن حبيش وعمر بن ميمون وهب بن منبه ومجاهد وطاووس وعكرمة والضحاك وأبو العلي وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وأبو صالح والشعبي ومحمد بن السائب الكلبي والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن إسحاق والسدي والربيع بن أنس والزهري وقتادة واحد بن سعيد الأنصاري وابن جريج والثوري وابن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهكذا. طبعا لا شك أن هؤلاء تتفاوت منازلهم في العلم، كذلك مثلا في علوم الحديث وجدت في علم الجرح والتعديل والعلل أو النقد وجدت أئمة بالاستقراء، وجدتهم يعني العلماء كثيرا حينما يذكرون فلان نقد الحديث أو أعله أو تكلم في الرواة، فجمعت أسماء هؤلاء، شعبة بن الحجاج والثوري ومالك وابن عيينة وابن مهدي والقطان وأبو مسهر وكذلك ابن المديني وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي والبخاري وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة السدوسي ثم النسائي وابن خزيمة والعقيلي وابن عدي وابن حبان والدارقطني والحاكم وهكذا. طيب الطبقة اللي بعدهم الخطيب البغدادي وابن عبد البر وابن عساكر والمزي والذهبي وابن حجر. هكذا الطالب شباب بدخوله في العلم سيكتشف هذا إن شاء الله. والمشكلة أن كثير من الطلاب يريد أن يعرف خطة أو يريد أن يعرف كل شيء عن العلم قبل أن يدخل العلم، لا، هذا لن تعرفه إلا بدخولك في العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. من الأمور المهمة شباب التي أكدت عليها كثيرا دراسة سير الأئمة، دراسة سير الأئمة هذا مكون لا يعوضه غيره. طبعا سير الأنبياء هذه رقم واحد في هداية المسلم، سير الأنبياء وسير المصلحين الذين ذكرهم الله في القرآن، ثم سيرة الصحابة، ثم سيرة العلماء، هذه الرباعية شباب باب لا يعوضه غيره، هذا باب لا يعوضه غيره أبدا، يعني لا يمكن أن ينبل الطالب في العلم دون أن يمر بهذا، أن يكون له عناية بهؤلاء الأئمة رسل الله عليهم السلام ثم من بعدهم من المصلحين. طبعا ما هي الأمور المهمة التي أعتني بها في سير الأئمة؟ أنا طبعا ذكرت هذا كثيرا في الدورة الفائتة، ولكن أذكر يعني خلاصة ما يعني ما يركز عليه الطالب في دراسته لسير الأئمة. طبعا ذكرنا فوائد كثيرة جدا عن دراسة سير الأئمة، ولكن أذكر خلاصة. أول شيء شاب العلم بمن سبق من أهل العلم والخير، هذا مهم جدا. ثانيا العلم بنشأتهم وتكوينهم وأعمالهم وجهودهم في العلم، تعرف كيف نشأوا، ما هي العلوم التي درسوها، كيف رحلوا في طلب العلم، كيف كانوا يتلقون العلوم، كيف صنفوها، كيف كتبوا. الأمر الثالث مهم جدا، لأنك بقراءتك لهؤلاء ستعرف قدر نفسك، فلا يغرك مدح المادح، لأنك ستعرف كيف كان هؤلاء يدرسون وكيف وصلوا إلى هذا العلم. الأمر الثالث أو الرابع تعرف ما هي الأعمال والمسائل التي كانوا يشتغلون بها، وتعرف كذلك صبرهم واحتسابهم، هذا من أعظم ما يتثبت به الطالب. أيضا أهل العلم يا شباب هم مثال حي لما تريده أنت. أنت تريد أن تتعلم وتعلم، تريد أن تكون مصلحا، فدراسة تراجم العلماء هي مثال حي أمامك. يعني طالب العلم ربما لا يتصور هذه الحياة. أنا تكلمت عن فوائد كثيرة في دراسة سير الأئمة وكيف ندرسها، وخلاصتها معرفة الأسس التي كانوا عليها من العلم والإيمان والتقوى والخلق والاستقامة والعبادة. ثانيا العناية بالأمور الكبرى التأسيسية في أبواب العلم والدين، يعني تعرف الفرق بين فضول، في واحد تلاقيه، أنا وجدت بعض الطلاب تتجلس معاه يكلمك عن الإيه طرائف، إن الأعمش مثلا كان دمه خفيف في الدروس، وإن مش عارف فلان اسمه كذا، يعني اسمه مثلا راهويه بس اسمه الصحيح راهوية، ماشي، ما دي فائدة وخلاص. لكن لا، في واحد بقى يعيش على هذه اللطائف فيعمى بها عن الأصول. لا، في فرق بين اللطائف وما يمكن أن نسميهم، لا أريد أن أقول فضول العلم، ولكنها أمور لا تستحق أن تعيش معها. يعني فوائد أحيانا تكون فائدة لا فائدة منها أو فائدة خفيفة. بعض الطلاب بقى يعيش سنوات طويلة على هذه الأمور الخفيفة ولا يدخل في صلب العلم. فأنت بدراستك لتراجم الأئمة ستعرف أنهم اعتنوا بكبار المسائل. أيضا الأمور المهمة ما كانوا عليه من القوة، التحصيل والدراسة والتفقه في الدين والجهد والعزم والجد. أنت لما تعرف كيف رحلوا وكيف كتبوا، هذا يعطيك طاقة قوية. كذلك من الأمور المهمة العلم بواقعهم وبأهم المشكلات والقضايا التي كانوا يعيشونها. يعني كان كل واحد منهم عالم بعصره وقدم جوابا على ما يحتاجه العصر من في القضايا والمشكلات. مثلا الشافعي وجد الحاجة إلى تأليف كتاب يرشد إلى فقه القرآن والحديث فألف رسالة، هو طبعا الأم. البخاري وجد الواقع يحتاج إلى كتاب جامع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الأحاديث، تمام، حتى يعني يكفي الناس في هذا الباب. وهكذا الدارقطني وجد الحاجة إلى تأليف كتاب العلل في بيان علل أو أخطاء الثقات أو أخطاء الرواة، وهكذا كل واحد. والطبري نفس الكلام. فمعرفة عصر الإمام الذي تدرسه وسمات هذا العصر وخصائص هذا العصر وكيف نشأ هذا الإمام وكيف تكون وبماذا كان يهتم ومن هم مشايخه وما هي عبادته وأخلاقه وأقواله، هذا شباب من أهم الأمور. لماذا؟ لأن هذا الكتاب هو خلاصة رحلة هذا العالم في طلب العلم. طيب عندنا طبعا المصنفات التي تستحق أن تدرسها، يعني تكلمنا عن هذا يعني شيئا منه، في تكلمنا عن العالم نفسه، والآن نتكلم عن المصنفات. المصنفات الشباب التي تستحق الدراسة هي يعني قلت لكم قبل ذلك أن كثير من الطلاب يشغل نفسه ويضيع عمره في مصنفات لم تكن تستحق هذه الدراسة المفصلة. في فرق يا شباب بين القراءة، أنك أنت تقرأ الكتاب قراءة سريعة، وبين أن تدرسه. الدراسة المفصلة لا تستحقها كل الكتب، ليس كل كتاب صنف يستحق أنك تجمع نفسك عليه وتقعد بقى يعني تكتب الفوائد منه وتستخرجها وتكرره. لا، هناك مصنفات تأسيسية أرجو أن أنا يعني ذكرت لكم يعني كثيرا منها. ندخل بقى على يعني آخر مرحلة قبل الكلام عن الطبري، وهو التأهب للكتاب. التأهب للكتاب شباب، هذا الصنف من الكتب الذي نتكلم عنه مثل تفسير الطبري مثلا أو منهاج السنة لابن تيمية أو الأم للشافعي أو البخاري، هذه الكتب شباب تحتاج إلى تأهب، استعداد. لا يصح للطالب أن يدخل هذه الكتب، وأنا في بداية دراستي لم يرشدني أحد إلى هذا، وإنما دخلت مثلا في بعض هذه الكتب ولم يكن عندي مقدمات، فوقعت في نوعين من الخطأ. أنا أريد بهذه الدورات أن أكون سببا في ألا تقع في هذا الخطأ. طبعا لم يكن يرشدني أحد يعني في هذا الوقت، يعني لم يكن المشايخ عندهم وقت أنهم يعطونا هذه الفوائد أصلا، ولم يكن المشايخ يعني نتكلم معهم كثيرا. ده ممكن الشيخ يعطيك ربع ساعة نصف ساعة، إنما دلوقتي يعني المعلم يشرح لك بالساعة والاثنين والثلاثة ويعطيك الملخص ويعطيك أهم الأشياء ويعمل لك امتحان ويكتب لك حل الامتحان، ويعني بصراحة يعني توفرت لكم أشياء كثيرة أرجو أن تكونوا يعني أن تنتفعوا منها. فلم يرشدني أحد في هذا ولا المقدمات التي أحتاجها، فكنت أدخل في بعض الكتب دون مقدمات، فكنت أقع في نوعين من الخطأ. النوع الأول إن أنا لا أفهم الكلام، يعني اجي اقرا في منهاج السنه لا افهم، بضرء تعارض العقل والنقل لا افهم، البخاري مثلا في كثير من المواضع لا افهمه، الطبري لا افهم ماذا يقول. النوع الثاني من الخطا انه يفوتني كنوز من الفوائد لا اعرفها، اقرا كده وخلاص. فمن هنا شباب وجدت أن طالب العلم إذا أراد أن يدخل على كتاب من هذه الكتب العظيمة التأسيسية لا بد أن يكون عنده تأهب أو مقدمات. هذه الكتب، هذه المقدمات يا شباب من شأنها أمرين هما خلاصة المقدمات: الأول أن تعينك على فهم الكتاب، ثانيا أن تكون كشافا لك في معرفة الفوائد التي ينبغي أن تجمعها. يعني إيه؟ يعني أنت لما تدخل على كتاب، هذا الكتاب له ألفاظ، العالم يتكلم في مسألة، وليكن مثلا ابن تيمية في منهاج السنة بيتكلم بيرد على الشيعة القدرية اللي هم الرافضة الذين أخذوا منهج الاعتزال، الذين يعني جمعوا بين مع الرفض الاعتزال. فأنت إذا لم تعرف هذا، إذا لم يكن عندك تدريب على كلام ابن تيمية وطريقة ابن تيمية وألفاظ ابن تيمية لن تفهمه. إذا لم يكن عندك قواعد في العلم بالرافضة أو المعتزلة مش هتفهم الكلام. يبقى هذا النوع الأول. المشكلة الثانية هي إن هيمر عليك فوائد في أبواب التفسير وأبواب شرح السنة وفي الفرق وغير ذلك، ولن تقف على هذه الفوائد أو لن تظن أنها فائدة أصلا. فالكتاب شباب يشبه البناء الكبير، يحتاج أن يكون عندك أسس، يعني تدخل فيه مرحلة مرحلة. كذلك التدرج من كتاب لكتاب، يعني في عندك كتاب كل يعني إذا قرأت كتابا وجدت نفسك لم تفهمه فهذا معناه أنك تحتاج إلى كتاب قبله. فيبقى أنت تحتاج إلى تدرج ليدخلك على الكتاب، وتحتاج إلى كشاف، عامل زي بالضبط يا شباب إن أنت دخلت مكان مظلم، فهذا الكشاف هو اللي بينور لك الطريق. هذه بقى المقدمات يا شباب، كلما كانت مقدمات صحيحة لهذا الكتاب كلما انتفع الطالب بكل كلمة من الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن هذه المقدمات شباب هي التي تنبهك أن هذه مسألة، اتفقنا أن المقدمات سبب في فهم الكتاب، سبب وليست طبعا يعني ليست موجبة لفهم الكتاب، لأن ممكن تأخذ مقدمات كثيرة ومع ذلك يصعب عليك بعض جمل الكتاب، لكنها سبب. طب والفائدة الثانية أنك بتعرف أن هذه مسألة وهذه فائدة وهذه قاعدة وهذا إشكال وهذا جواب الإشكال وهكذا. طيب باختصار بقى شباب، لو أنا أريد أن أدرس تفسير الطبري، يعني أريد أن أدرس هذا التفسير بحيث يعني حاجتين: إن أنا أفهم هذا الكتاب وأستخرج منه أقصى ما يمكن من الفوائد. يعني ما احنا أي واحد يريد أن يقرأ شباب عنده غايتان: الأولى أن يفهم، والثانية أن ينتفع. فحتى أفهم وأنتفع أحتاج إلى أرضية تناسب موضوع الكتاب. طبعا كتب أهل العلم يا شباب في الأصل وإن كانت تنسب إلى علم ما، مثلا الرسالة مشهور أنه هو في علم أصول الفقه، تمام، لكنه مليء بعلوم العربية وتفسير القرآن وشروح الحديث وعلل الحديث ومصطلح الحديث وغير ذلك. تفسير الطبري بحر من العلوم في القرآن وعلوم القرآن والتفسير ومصطلح الحديث والفرق، يرد كثيرا على الفرق، كذلك في الفقه، كذلك في الإيمان والقدر وغير ذلك. فهذه الكتب شباب يعني فيها أبواب كثيرة من العلم، فأنت تريد أن تعرف الباب الأصلي لهذا الكتاب وتقرأ مقدمات لهذا الكتاب. فمثال أنت مثلا لو تريد أن تدرس تفسير الطبري في عندك أبواب لعلوم القرآن، منها مثلا آداب ومقدمات، مثل كتاب يعني أنا أختار لكم كتاب واحد من كل فرع، كتاب أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن للدكتور مساعد الطيار، هذا مهم كمدخل لدراسة علوم القرآن، هو كتيب لكن جميل. عندك مثلا في تجويد القرآن المقدمة الجزرية للشيخ غانم قدوري. في القراءات مثلا عندك القراءات القرآنية تاريخها ويعني وثبوتها لعبد الحليم محمد قابة. عندك مثلا في غريب القرآن اللي هي الألفاظ معاني الكلمات يعني، ممكن مثلا عندك السراج في بيان غريب القرآن للدكتور محمد الخضيري، أو وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار لعبد العزيز الحربي، أو تفسير غريب القرآن لكاملة الكواري أيضا كتاب جميل. عندك مثلا في التفسير أنت محتاج يعني كتاب مختصر تعرف المعنى العام للآية، منها كتاب المختصر في التفسير اللي هو مركز تفسير للدراسات القرآنية، أو كتاب المعين في تدبر الكتاب المبين لمجد مكي. عندك مثلا في علوم القرآن كتابان مهمان، المحرر في علوم القرآن لمساعد الطيار، أو المقدمات الأساسية لعبد الله الجديه، كلاهما كتاب جيد، وكتاب المقدمات الأساسية كتاب ممتاز جدا يعني أوسع من كتاب المحرر. عندك كتاب أصول التفسير مثلا، أو علم أصول التفسير مثلا، كتاب التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار، وكذلك شرح مقدمة ابن تيمية في التفسير وقد أخذناه بحمد الله، وكتاب مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي، وكتاب قواعد التفسير لخالد السبت. كل هذه الكتب الشباب تعينك للدخول على القراءة في كتب التفسير. عندك مثلا مناهج المفسرين في كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري للدكتور فهد الرومي، أو كتاب مختصر مناهج المفسرين لمحمد أبو زيد. عندك مثلا في الكلام عن بلاغة القرآن مثلا، نظرات لغوية في القرآن الكريم للدكتور صالح العابد. عندك بقى يعني أبحاث متفرقة، منها مثلا الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم، كتاب مهم جدا لعبد الله السيف ومن أهم الكتب التي انتفعت بها. هذا الكتاب قرأته تقريبا قبل 17 عاما، أول ما نزل هذا الكتاب يعني انتفعت به جدا، لأنه يريد أن يقول كيف يعرب القرآن بناء على الخلفية العقدية. يعني مثلا لو واحد من المعتزلة بيعرب آية فيغير الإعراب بناء على المعنى العقدي اللي عنده. هذا الكتاب مهم جدا يا شباب، الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم لعبد الله السيف. من الكتب المهمة جدا التفسير اللغوي للدكتور مساعد الطيار، وكتاب منهج الاستنباط من القرآن لفهد الرومي، وفي عندنا كتاب صغير جميل جدا أحب أنك أنت تقرأه أيضا، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر للدكتور مساعد الطيار. طبعا يا شباب ليس المقصود من هذه الكتب أنك أنت لا تبدأ في الدراسة إلا لما تنجز كل هذه الكتب، لا، وإنما أنا أضع لك الكتب التي تعينك على التخصص في علوم القرآن. هذه الكتب يا شباب مدخل لك لتعرف ما هي أبواب العلم، وما هي فصوله، وما هي مسائله، وما هي أهم مسائله، فهمنا كده؟ عندنا أيضا من الأبحاث المهمة آيات العقيدة المتوهم إشكالها للدكتور زياد العام، وعندنا كذلك بحث العلمانيون والقرآن الكريم لأحمد بن إدريس الطعان، وعندنا كذلك كتاب التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن لمنى الشافعي، وعندنا كذلك كتاب اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق لمحمد صالح سليمان، وكذلك كتاب استدراكات السلف في التفسير لنايف الزهراني. من الباحثين المتميزين الذين تقرأ لهم في علوم القرآن منهم مثلا الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله، والشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله، وفي بقى أستاذ دكتور غانم قدوري وعبد الهادي حميتو وفضل حسن عباس وفهد بن عبد الرحمن الرومي ومحمد بن محمد أبو موسى، وكذلك دكتور مساعد الطيار، وكذلك دكتور عبد العزيز الحربي، دكتور عبد الرحمن الشهري. هؤلاء منهم من له دروس، مثلا دكتور مساعد الطيار والدكتور عبد الرحمن الشهري لهم دروس وحلقات مفيدة جدا لطالب علم القرآن. طبعا لا أحتاج أن أنا أنبه على أن ليس المراد أنك أنت تسلم لكل ما تقرأه في مصنفات هؤلاء أو تسمعه، لا، المراد أن هؤلاء مدخل لك لتتصور علوم القرآن، موضوعات العلم، محكمات العلم، أبواب العلم، أشهر مسائل العلم، أهم القضايا المتفق عليها أو المختلف فيها. من مجموع هذه القراءة بقى شباب ستتصور أنت هذا العلم. يعني أنت مثلا كل علم من العلوم له أبواب، فأنت سيحصل لك أرضية، هذه الأرضية تبصرك لهذا العلم، تعرف ما الذي تطلبه من الفوائد؟ وماذا تلاحظ؟ وماذا تجمع؟ وكيف تستثمر هذا الكتاب؟ أيضا من الأمور المهمة شباب إن أنت حينما تدخل بقى في كتاب بنفسك، يعني أنت مثلا عملت هذه المقدمة، نعتبر أنك أنت، طبعا إحنا لخصنا هذه المقدمة للشباب الذين يلتحقون معنا في تفسير الطبري في 3 كتب فقط، يعني عشان أنا عارف أن الشباب عندهم استعجال، فأنا لخصت لهم هذه المقدمة في 3 كتب، أرجو أن هي تكون مدخل جيد ليعين على دراسة تفسير الطبري، يكون أرضية للطالب، اللي هو مقدمة التفسير لابن تيمية بشرح مساعد الطيار، وهذه الحمد لله درسناها مع بعض، الحمد لله قرأناها كاملة، وكتاب التحرير في أصول التفسير، وكتاب المحرر في علوم القرآن. أرجو أن هذه الثلاثة يعني تعطيك أرضية أو تصور لمسائل العلم. لكن هل معنى ذلك شباب أننا بقراءة هذه الثلاثة سنفهم كل ما في الكتاب وسنكتشف كل ما الأبواب والمسائل؟ لا طبعا، هذه مجرد يعني تسخين كده زي ما احنا بنقول إحماء، لكن بعد ذلك أنت بشروعك في العلم ستكتشف الأبواب المهمة في هذا العلم. من خلال قراءتي لكتاب الطبري يعني حصرت لكم عناوين مهمة جدا هي التي سنطلبها ونكلف الطلاب بجمعها، بمعنى شباب إن هذه العناوين إن شاء الله سأرسلها لك، يعني لا تهتم بأنك تسجلها، أنا سأرسلها لك مكتوبة، هذه العناوين هي التي سنطلبها، وكلما نقف على فائدة منها سنقول هذه فائدة في كذا، هذه فائدة في كذا، بحيث إن كل واحد منكم سيأخذ ملفا من هذه الفوائد، وممكن مثلا 2 أو 3 يشتركوا في ملف وكل واحد منهم يعمل وحده ثم يكمل بعضهم بعضا. هكذا أفعل دائما مع الطلاب، إذا درسنا كتاب من الكتب المهمة التأسيسية الكبيرة مثلا كتاب الأم للشافعية أو كتاب البخاري أو كتاب مغني اللبيب أو أي كتاب من الكتب منهاج السنة أو درء تعارض العقل والنقل أو كده، أو التمهيد لابن عبد البر أو فتح الباري مثلا، كل واحد يأخذ ملف من الملفات ويجمع فيه الفوائد، بحيث أن احنا كل مدة لما نراجع هذه الفوائد تكون هذه ثمرة الجهد ويكون جهدنا محفوظا إن شاء الله تبارك وتعالى. فما هذه العناوين يا شباب التي سنجمع فوائدها؟ خلينا نركز في فائدة مهمة. نحن الآن شباب عندنا أمران، دايما استصحب هذين الأمرين، الفهم والاستخراج، حاجتين نريد أن نفهم الكلام بداية، نريد أن نفهم ماذا يريد أن يقول الطبري رحمه الله، ولماذا أتى بهذا القول، وما هو قوله الذي رجحه، وبماذا رد مثلا على ابن جريج في التفسير، وبماذا رد على الفراء، ولماذا خط أبا عبيد معمر بن المثنى، ولماذا ذكر هذه الرواية في الإسرائيليات، وكيف أجاب عن هذا الإشكال، وكيف عرض هذا الخلاف. عندنا نريد أن نفهم، هذه هي المحطة الأولى شباب في دراسة أي كتاب. الأمر الثاني بقى وهو مبني على الأول، الاستخراج، استخراج الفوائد. تصور أنك أنت دخلت إلى السوق، هذا السوق فيه كل شيء، فيه الخضروات، فيه سيارات، فيه مكتبات، فيه كتب، فيه مثلا الأثاث اللي هو الكراسي وهكذا، فأنت بقى اشتريت كل هذه الأشياء تريد أن تصنفها، لما بتروح البيت بتحط مثلا أشياء في المخزن وأشياء في المطبخ وأشياء في الثلاجة اللي هو البراد وأشياء في المكتبة، هو ده بالضبط. نحن نريد أن نستخرج كل فائدة إن شاء الله من هذا الكتاب. ليه بقى يا شباب؟ لأن هذه الكتب غالبا تقرأ في العمر مرة، غالبا، خصوصا إذا كان طالب العلم بدأ مؤخرا وكان مهتما بكثير من العلوم، لأن العمر لا يتسع. هذا الكتاب 26 مجلد، المجلد يعني ما بين 700 إلى 800 أو 900 صفحة، كبير. فلأنك حط في دماغك كده فكرة شباب، إذا دخلت على الكتاب ضع في ذهنك أنك لن تقرأه مرة أخرى. ليه؟ لسببين، لأن كثير من الشباب لما بيقرأ الكتاب يجد نفسه لم يفهمه، يقول لك مش مشكلة، فوت الحتة دي أنا بعد كده هبقرأه، يجد فائدة لا بد أن تسجل فيقول لك يا عم مش مشكلة ما أنا كده هعيده مرة أخرى. لا تدخل على كتاب إلا وتشعر نفسك أنك لن تقرأه مرة أخرى، هذا أدعى إلى أن تفهمه وأن تستخرج كل فائدة وأن تكتب كل فائدة. أنا لا أتصور طالب علم يستمع إلى فائدة مهمة ولا يكتبها، والله لا أتصور. وأحيانا يعني اكون انا حينما كنت في يعني في مثلا احضر في عند مثلا الشيخ محمد عمرو رحمه الله او الشيخ طارق عوض الله او اي شيخ من اهل العلم الكرام، واسمعه يقول فائده واجد من بجواري من الطلاب لم يكتبها، والله اشعر كاني في شخص امامه مثلا مليون دولار وسابهم مثلا. وطبعا دي اعظم عندي، والله شهيد علي في هذا، ان المعلومه التي تنتفع بها هذه لا تقدر بثمن. وحينما يعطيك المعلم أو العالم في الكتاب أو الشارح يعطيك معلومة، هذه خلاصة تعبه لا تزهد فيها. ليس معنى ذلك أنك أنت ستسلم لها، بس على الأقل سجلها. لا بد أن تكون حريصا، والحرص أساسه أنك أنت لا تستمع معلومة وتنساها، لا اكتبها. ما هي بقى عناوين الفوائد يا شباب؟ أول عنوان مهم، منهج الطبري في التفسير كيف يفسر. أنا أسرد لكم هذا سردا وبعد كده أوزع عليكم، طبعا مش هرقمها لان انا عندي مش مرقمه، فانتوا بقى يعني انا هعمل فصل بين كل واحد. منهج الطبري في التفسير، مصادره في التفسير، يعني من هم الذين يرجع اليهم في التفسير، مصادره الذين سبقوا، ومصادره في اللغه لانه يرجع طبعا الى لغويين. كذلك قواعد في التفسير، الطبري يذكر كثيرا قواعد في التفسير. بعد ذلك منهجه في عرض الاقوال، كيف يعرض الاقوال تحت الايه، مثلا اختلف العلماء في أسباب النزول كيف يعرض هذا الخلاف مثلا في أقوال تحت الآية. بعد ذلك منهجه في عرض الخلاف، في فرق بين عرض الأقوال وعرض الخلاف، لأنه ممكن يكون قول يعني في مثلا الخلاف في خمس أقوال أربع أقوال مثلا، لكن في قول منهم قال به أكثر من عالم، مثلا قال به ابن عباس وابن جريج وقتادة، فأنت تريد أن تعرف كيف بمن يبدأ. وإذا عرض تفسير ابن عباس، ما هي الأسانيد التي يعتمد عليها في الوصول إلى ابن عباس مثلا. بعد ذلك عندنا أسباب الخلاف في التفسير وأنواع الخلاف في التفسير، يعني أسباب الخلاف، في فرق بين سبب الخلاف ونوع الخلاف، كل هذا إن شاء الله سنشرحه. عندنا كذلك أصناف الخلاف، يعني ما هي الأمور التي يختلف فيها المفسرون. قد يختلفون في القراءات، قراءات الآية، قد يختلفون مثلا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، لنبوئنهم لنثوينهم مثلا. أيضا الخلاف في سبب النزول، الخلاف في إعراب الآية، الخلاف في الضمير على من يعود، الخلاف في معاني الألفاظ، العاديات، الخيل ولا الإبل مثلا. بعد ذلك موقف الطبري من الإسرائيليات، لماذا يورد الإسرائيليات وكيف يريدها وكيف يعني هل يقبلها أو يردها، وإذا رد بعض الإسرائيليات لماذا يردها، وعمن يروي الإسرائيليات، كل هذه أسئلة مهمة. بعد ذلك موقفه من القراءات، الطبري أحيانا يقبل القراءات الواردة وأحيانا يرجح بعضها على بعض وأحيانا يرد بعض القراءات، فما منهجه في ذلك وما الضابط عنده. أيضا منهجه في الاستدلال، يعني هو يريد أن يرجح قولا كيف يستدل له. بعد ذلك منهجه في طرح الإشكالات والجواب عنها، هذا من أعظم ما تميز به الطبري، أنه يطرح الإشكال ثم يجيب عنه، فإن قال قائل كذا فالجواب كذا. أيضا من الأمور المهمة قرائن الترجيح، يعني الطبري حينما يرجح قولا على قول، الآية مثلا فيها ثلاثة أقوال، فهو رجح قولا على قول، فلماذا يرجح، ما هي القرائن؟ قد يكون ذلك مثلا بإجماع الحجة الذين يسميهم الحجة من المفسرين، وقد يكون بسبب السياق، وقد يكون بسبب اللغة، واضح. وهناك قد يكون بسبب الحجة، أن يكون هناك حديث نبوي يعني قوي في يعني ظاهر في تفسير الآية. أيضا من الأمور المهمة الاستنباطات، ما منهج الطبري في الاستنباط. الاستنباط شباب اللي هو استخراج، يعني الاستنباط أدق من التفسير، التفسير هو فهم الآية، الاستنباط هو استخراج المعاني من الآية، وهذا سيأتي إن شاء الله. أيضا من الأبواب المهمة جدا أقوال الطبري في أبواب الإيمان وأسماء الله وأفعاله والقدر والنبوات، اللي هو بين قوسين يعني عقيدة الطبري، هذا مهم جدا إن احنا نعرف ما هو قول الطبري في الإيمان وفي أسماء الله وأفعاله والنبوات والقدر والشفاعة وغير ذلك. أيضا من الملفات المهمة جدا نقده للفرق والمقالات، هذا مهم جدا حينما ينتقد المرجئة يرد على المرجئة أو يرد على مثلا الخوارج أو المعتزلة أو المعطلة أو غير ذلك. أيضا من الأمور المهمة شباب التي سنطلبها إن شاء الله المفسرون من السلف وما هي أهم الأسانيد إليهم. المفسرون من السلف يعني من هم المفسرون الذين يذكرهم الطبري سواء من الصحابة أو من بعدهم، وما هي الطبقة التي انتهى إليها الطبري؟ إن الطبري لما بيذكر بيذكر مثلا الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، تمام كذا؟ فإحنا نريد أن نعرف من هم المعتبرون عنده. أيضا من الأمور المهمة وما هي أهم الأسانيد إليهم، ده مهم. مثلا كيف يصل إلى علي بن أبي طالب؟ ما هي الأسانيد؟ ما هي الأسانيد إلى ابن مسعود؟ ما هي الأسانيد إلى أبي؟ ما هي الأسانيد مثلا إلى سعيد بن المسيب؟ ما هي أسانيده إلى ابن جريج أو إلى قتادة أو إلى الحسن أو إلى ابن سيرين أو إلى الشعبي مثلا، وهكذا. أيضا من الأمور المهمة استدراكه على المفسرين، يعني الطبري يستدرك على قتادة، يستدرك على ابن جريج مثلا، كيف يستدرك وكيف يرد عليهم؟ هذا مهم. أيضا منهجه في عرض الأقوال التي يراها خطأ، يعني هو أحيانا يذكر القول الخطأ ويعرضه ثم يرده، ما منهجه؟ هنا بقى عندنا أبواب كثيرة بقى. أمثلة لتفسير القرآن بالقرآن مهم جدا، لأنك لما بتدرس علوم القرآن أو تدرسها أو تدرس أصول التفسير، مثلا تريد أن تتكلم عن تفسير القرآن بالقرآن، عندك مثل أو اثنين، لا، أنت حينما تدرس تفسير الطبري ستقف على مئات الأمثلة إن شاء الله. فشباب أن تكون غنيا بالأمثلة هذا ثروة لطالب العلم. في واحد مثلا أنا كنت يعني درست قبل ذلك، يعني حضرت درس لبعض يعني بعض الشارحين في مصطلح الحديث، فيشرح يقول لك إيه، تصور أن زيد روى عن عمرو. طب فأنا قلت في نفسي لماذا تقول لي زيد روى عن عمرو؟ لماذا تقول لي مثلا لماذا لا تضرب لي أمثلة واقعية؟ ده اللي درس علوم الحديث عنده ألف مثال. يعني لو عايز أقول لك راوي مثلا مدلس، هاجي أقول لك تصور أن راويا مدلسا روى عن شيخه. طب ولماذا أتصور؟ طب ما تجيب لي مثال واقعي، ما تجيب لي مثال واقعي عشان أعرف. تقول لي مثلا حميد عن أنس، قتادة عن أنس، الأعمش عن أبي صالح، ابن جريج عن عطاء. أنت لو درست هتجد مئات الأمثلة. فده مهم جدا يا شباب، طالب العلم كما يعتني بمعرفة القول والحجج والحجج يعتني بمعرفة الشواهد والأمثلة. لازم تكون غني، عارف كده، واحد غني يعني أنت مليان، مش حافظ لي مثال ولا اتنين لو راحوا منك ونسيتهم خلاص، لا. طيب يبقى أمثلة في تفسير القرآن بالقرآن، أمثلة في تفسير القرآن بالحديث النبوي، أمثلة في تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أمثلة في تفسير القرآن بأقوال التابعين، أمثلة في تفسير القرآن بروايات عن بني إسرائيل، أمثلة في النسخ، الآيات اللي هي نسخ، الشواهد الشعرية مهم جدا، لأن الطبري هنا يذكر شواهد شعرية كثيرة. من هم الشعراء الذين يذكر عنهم؟ مهمة. الطبقة التي يستشهد بها، طبعا شعراء الجاهلية ده أساسي. طب وبعد كده يستشهد بمن؟ هذا مهم. بعد ذلك على ماذا يستشهد؟ لأنه قد يأتي بشاهد شعري للفظ آية، قد يأتي بشاهد شعري لأسلوب الآية، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. طبعا يا شباب بحمد الله أنا جمعت أمثلة في كل هذا الباب، كل باب أذكره لكم عندي فيه عشرات الأمثلة بحمد الله، كتبها بخط يدي يعني بالقلم الجاف. فأنا كنت نويت أن أنا عند كل حق يعني عند كل فكرة أعطيك أمثلة، ولكن وجدت أن احنا نطبقها في الكتاب أفضل اختصارا للوقت، لكنها موجودة عندي بحمد الله، وأنت ستصل إلى خير منها إن شاء الله. عندنا كذلك فوائد لغوية، هذا الكتاب غني بالفوائد اللغوية وقواعد في اللغة ولسان العرب. كذلك بقى، وده باب مهم جدا، استدراك الطبري على اللغويين، لأن في عدد من اللغويين اهتموا بتفسير القرآن لغويا، الفراء وأبو عبيدة، أبو عبيدة معمر بن المثنى، هذه الكتب مهمة جدا واستفاد منهم الطبري بشكل رئيسي، أحيانا يسميهم وأحيانا لا يسميهم، وإن كان يرد عليهم كثيرا. نريد أن نعرف لماذا استدرك عليهم الطبري وما هي أوجه نقد الطبري عليهم. وطبعا أعظم وجه للنقد هو أنهم لم يعتنوا بتفسير السلف، وإنما فسروا القرآن من جهة الألفاظ لغويا فقط دون عناية بالأحاديث والنظر إلى السياق ونحو ذلك. أيضا من الفوائد المهمة شباب، فوائد في علوم القرآن، الطبري يتكلم هنا عن أشياء تخص علوم القرآن، نزول القرآن المكي والمدني، يتكلم عن جمع القرآن، يتكلم عن نزول القرآن على 7 أحرف وهكذا. أيضا من الأمور المهمة فوائد في علوم الحديث، فوائد في علوم الحديث، يعني يذكر مثلا أن هو يحتج بالحديث الصحيح، أو أن الراوي هذا ضعيف، أو أن هذا الحديث ضعيف، أو يذكر علة في الرواية. أيضا من الأمور المهمة شباب الألفاظ التي فسرها الطبري، هذا ينفعنا جدا في ممكن نسميه غريب القرآن أو معاني الكلمات. يعني أنت ممكن تعمل مختصر تفسير الطبري، مثلا هو فسر كلمة العالمين، كلمة الصراط، كلمة الهدى، كلمة الشرك، كلمة التوبة، كلمة الظلم، كلمة القسط، كلمة البر، كلمة الكبائر وهكذا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وهكذا. من الأمور المهمة جدا أيضا شباب إبداع الطبري، يعني ماذا، ما هي أوجه إبداع الطبري في تفسير؟ لأن الطبري سبق بكتب في التفسير، يعني البخاري يعني قبل حتى البخاري في من صنف في التفسير، تمام؟ لكن البخاري كمثال عنده كتاب تفسير القرآن، ومسلم عنده كتاب تفسير القرآن، والترمذي كتاب تفسير القرآن، وكذلك ابن أبي حاتم. طبعا أنا أقصد أن هؤلاء الأئمة اللي هو البخاري ومسلم والترمذي عندهم تفسير القرآن يعني داخل كتبهم، يعني البخاري عنده الجامع وفيه كتاب التفسير، ومسلم عنده الجامع وفيه كتاب التفسير، والترمذي واضح، وكذلك النسائي عنده تفسير في السنن الكبرى. فلازم تعرف ابن أبي حاتم عنده كتاب خاص بالتفسير، وتفسير عبد الرزاق، وتفسير البغوي. فمهم جدا أنك أنت تعرف ماذا أضاف الطبري وما أوجه تميز الطبري. طبعا يعني عندنا يعني أبواب أو أصناف أخرى للفوائد، ولكن أكتفي بهذا الأمر. طبعا أنا جمعت لكم أمثلة كثيرة، ولكن الوقت لا يتسع لها، أمثلة كثيرة تطبيقية لكل هذه الأمور، لكننا سنكتشفها بإذن الله تبارك وتعالى بأنفسنا. بعد هذه المقدمة شباب يعني أرجو من الله أن أكون يعني حاولت أن أوضح لك هذا المشروع، وأن أصور لك كيف سنقرأ هذا الكتاب. أنت جزء أساس في هذا الكتاب، يعني هذه الدورة شباب ليست دورة تلقينية، لا أريد أن أشرح لك الكتاب بمجرد أنك أنت تقرأ الفقرة وأنا أعلق عليها، لا، أنا أريد أن تتدرب في هذه الدورة على القراءة والفهم والضبط واستخراج الفوائد وتصنيفها، دي الخلاصة. يعني أنا أريد أن تتدرب أنت بنفسك، فلا بد أن تشارك. طيب يبقى احنا خطتنا كالتالي يا شباب، بداية عشان تكون على يعني على بينة، احنا الآن سنبدأ في كتاب الطبري بإذن الله تبارك وتعالى. سنبدأ في المقدمة، يعني قراءة مقدمة تفسير الطبري، كنت أحب أن أقرأها من الكتاب نفسه، ولكن قلت يعني دكتور مساعد الطيار شرح هذه المقدمة، فنحاول أن نقرأ الشرح سويا، يعني يكون كسبنا يعني ربحنا في الطريق أن احنا قرأنا كتابا. وبعد ذلك بعد ما ننتهي من المقدمة إن شاء الله سندخل في قراءة التفسير، وتكون الخطة كالتالي: سنقرأ الكتاب إن شاء الله كلمة كلمة، حتى الأسانيد، يعني الأسانيد سنقرأها، وبعد ذلك سأعلق على المواضع يعني أنا هيكون عملي في الكتاب حاجتين إن شاء الله. الأمر الأول فك العبارات التي أراها صعبة، يعني إن أعانني الله على فهمها سأفهمها لكم إن شاء الله. الأمر الثاني أن أدلك على الفائدة، أقول لك إن هذه فائدة في باب كذا، حتى تتدرب أنت على اقتناص الفوائد وتصنيفها. يبقى أنا عايز أدلك، أول شيء إن شاء الله أكون سبب لك في فهم الكتاب إن شاء الله، أسأل الله أن يفهمنا. والأمر الثاني أن أدلك على الفائدة، وأدلك كيف توظفها وكيف تقيدها. إذا احنا يا شباب استطعنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نمر على هذا الكتاب كاملا، أرجو أن هذا الكتاب سيكون مفتاحا لك من الخير إلى ما شاء الله. هذا الكتاب يا شباب حينما قرأته قبل سنوات يعني شعرت أن أنا ولدت من جديد بعد قراءة هذا الكتاب، ليس في علوم القرآن فقط ولا في التفسير، بل في علوم الشريعة أكمل، في طريقة تناول المسائل أصلا. فأرجو يا شباب أن أنتم تعتنوا وتستعينوا بالله وتكثروا من الدعاء، أن يعيننا الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وأن يتم لنا هذا الخير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.